لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، كان حديثنا في الليالي الماضية بالقراءة فيما ذكره المؤلف رحمه الله عن الأحكام المتعلقة بالطهارة، لأن الطهارة لا بد منها للصلاة، فإذا أراد الإنسان أن يصلي لا بد أن يتطهر، والصلاة هي عمود الإسلام، وهي الفارق بين الإسلام وبين الكفر. يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وتحدثنا أو قرأنا في الليالي الماضية أيضا عن بعض أو عن ذكرنا شيئا من سنن الوضوء وما يلحق بها من الاختتان والاكتحال والسواك وتقليم الأظافر وغير ذلك. وبقي أو وقفنا في القراءة السابقة على باب المسح على الخفين، وقفنا على هذا، ثم بعد ذلك جاءت الإجازة، وكنا أو كان وقوفنا على قول المؤلف باب المسح على الخفين. وهذا من محاسن الشريعة، لأن فيها اليسر والتخفيف على العباد، فقد يكون البرد شديدا، وقد يكون هناك جليد أو ثلج أو غير ذلك من الأحوال التي يشق فيها على الإنسان أن يغسل رجليه، وما يلحق بالخفين من العمامة. فالعمامة إما أن تكون ذات ذؤابة أو محنكة، فإذا كانت محنكة أو لها ذؤابة جاز المسح عليها على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. وأما إذا كانت صماء فالصماء لا يجوز المسح عليها، ويلحق بذلك الجبيرة. إذا كان قد وضع الإنسان على جسمه أو على شيء من بدنه جبيرة فإنه يمسح عليها إذا كان في إزالتها مشقة أو خطر عليه من إزالتها، كما بين عليه الصلاة والسلام حينما احتلم رجل وكان به شجة فسأل عن الحكم فقالوا لابد من الغسل فغسلها ومات، فقال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله. فدل على أن المسح يجزئ عن الغسل إذا كان هناك ما يدعو لذلك، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. نحن باب المسح على الخفين. والمسح في اللغة إمرار اليد، إمرار، مسحت على هذا الكرسي أي وضعت يدي عليه، إمرار اليد على الشيء يسمى مسح، إمرار اليد على الشيء يسمى مسح. وإصابة البلة على الحائل المخصوص على الهيئة المخصوصة في الزمن المخصوص هو المسح شرعا. إصابة البلة على الحائل، سواء كان هذا الحائل عمامة أو كان هذا الحائل جوربا أو كان الحائل جبيرة، على هيئة مخصوصة في زمن مخصوص يسمى بالمسح الشرعي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل وهو رخصة. باب المسح على الخفين، وقلنا إن المسح هو إصابة البلة لحائل مخصوص، في زمن مخصوص. يعني لو أن إنسان مقيم ومسح أكثر من المدة المحددة نقول له، ولو أنه مسافر ومسح أكثر من المدة المحددة قلنا لا يجوز. فإصابة البلة على الحائل على حائل مخصوص لابد أن تكون صفته كذا وكذا في زمن مخصوص وهو ثابت، أي المسح ثابت شرعا. قال الحسن حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، يقول ليس في المسح، ليس في نفسي من المسح شيء، ورد فيه ورد عن 40 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأفضل من غسل ويرفع الحدث، وهو يقول وهو رخصة، وهو رخصة. نريد أن نعرف الرخصة لغة وشرعا. الرخصة لغة الانتقال من الأصعب إلى الأسهل، الرخصة لغة الانتقال من الأصعب أو من الصعب إلى الأسهل. وفي الشرع ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ما ثبت على خلاف دليل شرعي، لأن الدليل يدل على الغسل، فثبت على خلافه لوجود معارض راجع، وهو الأدلة القوية الثابتة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالرخصة لغة الانتقال من الأسهل إلى من الأصعب إلى الأسهل، وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجع. نعم. وأفضل من غسل، وأفضل من الغسل. وأن الإنسان يمسح إذا لمس الجوربين أفضل من الغسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال في هذا أمرني ربي، في هذا يعني في المسح، في هذا أمرني ربي. وورد في حديث صفوان أمرنا ألا ننزع كفافنا. من الذي أمرهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو المشرع. أمرنا ألا ننزع خفافنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بهذا يعني بالمسح، بهذا أمرني ربي. فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وهو أفضل من غسل. إذا كان على الإنسان جوربين فالأولى أن يمسح عليهما إذا توفرت الشروط المشار إليها والتي ستأتينا بعد قليل. نعم. ويرفع الحدث، لأن الإنسان إذا توضأ بالماء الطهور ارتفع الحدث. تعريف الطهارة قلنا وهي ارتفاع الحدث، الطهارة أول كلمة قلناها وهي ارتفاع، كتاب الطهارة وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. المياه ثلاثة، طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. المس على الخفين يرفع الحدث، بمعنى أن الإنسان يغسل الوجه ويغسل اليدين ويمسح الرأس والأذنين ويمسح على الرجلين، ويمسح على الرجلين إذا توفرت الضوابط المشار إليها، وإذا فعل ذلك ارتفع الحدث. قول المؤلف رحمه الله ويرفع الحدث ليزيل ما قد يعلق في أذهان بعض الناس على أن المسح كالتيمم، على أن المسح كالتيمم، والتيمم مبيح لا رافع، والتيمم مبيح لا رافع، بمعنى أن الإنسان لا يتيمم إلا إذا كان لا يقدر على الماء أو يقدر عليه إلا أنه لا يوجد. فإذا قدر على الماء أو وجد الماء وجب عليه أن يتوضأ، وليس له أن يستمر في تيممه. فلذلك يقال بأن التيمم مبيح لا رافع. وأما هنا المسح على الخفين فهو يرفع الحدث، يرفع الحدث. ولا يسن ان يلبس ليمسح، ولا يسن ان يلبس ليمسح، لا يسن. نقول للانسان من السنة ان تلبس الجوربين لاجل ان تمسح، لا، وانما اذا لبس الجوربين نقول من السنة ان تمسح. لكن كونك لبست الجوربين لاجل المسح، لا، وانما حينما لبست الجوربين سن لك ان تمسح ولا تخلعهما، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا امرني ربي، وقال صفوان امرنا الا ننزع خفافا. فنفهم الفرق بين المسألتين. انسان قال من السنة ان البس لاجل ان امسح، نقول لا. وانسان قال لبست فمن السنة ان امسح، نقول نعم. فاذا لبس من السنة ان يمسح، ولا نقول ان من السنة ان تلبس لاجل ان تمسح. واضح الفرق بين المسألتين؟ انسان ما يريد المسح وليس بحاجة الى الرخصة، لان قلنا رخصة، الرخصة الانتقال من الاصعب الى الاسهل، لكن هو بحاجة الى الرخصة، وانما قال من السنة ان البس. لماذا؟ قال لاجل ان امسح، نقول له. لكن لو لبس قلنا من السنة ان تمسح ولا تخلع. بهذا ما الدليل؟ قول المصطفى عليه الصلاة والسلام بهذا امرني ربي، وقول صفوان رضي الله عنه امرنا، امرنا. من الذي امرهم؟ امرهم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، امرنا الا ننزع خفافنا. نعم. يجوز يوما وليلة لمقيم. عندنا قلنا في وقت مخصوص اصابة البلة على حائل مخصوص في وقت مخصوص. التعريف المسح ان اصابة البلة بحائل مخصوص في وقت مخصوص، ليس كل حائل، وانما حائل ورد تخصيصه وتعريفه في زمن مخصوص، ليس كل زمن. ما يقول الانسان انسان مقيم مثلا في مكة يقول بمسح ثلاثة ايام، نقول له لا. بمسح اربعة ايام، لا. بمسح يومين، لا. اذا كان مقيم كما ورد في الشرع يوم وليلة، اذا كان مقيما وثلاثة أيام بلياليها، إذا كان مسافرا. متى تبدأ هذه الفترة؟ لأننا قلنا إصابة البلة بحائل مخصوص في زمن مخصوص. متى تبدأ هذه الفترة؟ تبدأ، يقول المؤلف، من حدث بعد لبس على طاهر مباح سافر للمفروض يثبت بنفسه من كف او جورب صديق في العقل. من حدث بعد المقيم، المقيم يوم وليلة، المسافر ثلاثة ايام بليالي. طيب سؤال، متى تبدأ اليوم والليلة ومتى تبدأ الثلاثة الايام بلياليها؟ قال رحمه الله من حدث بعد لبس، بمعنى انه لو ان شخصا توضأ لصلاة الفجر ولبس الخف وحان وجاءت صلاة الظهر وهو على طهارة، والعصر وهو على طهارة، والمغرب وهو على طهارة، واحدث بعد صلاة المغرب ثم توضأ ومسح لصلاة العشاء، تبدأ مدة المسح على ما ذكر المؤلف رحمه الله من بعد صلاة المغرب، أي الوقت الذي حصل فيه الحدث. لا ننظر للوقت الذي حصل فيه اللبس وهو قبل صلاة الفجر، ولا ننظر للوقت الذي حصل فيه المس وهو لصلاة الفجر، وإنما الفترة الزمنية تبدأ من الحدث وقد حصل بعد صلاة المغرب، فتبدأ المدة يوم وليلة من بعد صلاة المغرب إلى من بعد صلاة المغرب من اليوم الثاني إلى ثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرا. نعم. ومسافر لا يباه له القصر. هنا فصل المؤلف رحمه الله، قال السفر على نوعين، السفر طاعة، هذا له 3 أيام بلياليها. سفر لا نقول سفر طاعة، وإنما قد يكون سفر معصية. هذاك المقيم يوم وليلة نقول له الصحيح أن السفر على الإطلاق، ليس هناك تفريق بين سفر وسفر. فإذا كان الإنسان مقيما فله يوم وليلة، وإذا كان مسافرا فله 3 أيام بلياليها. أعيد مرة أخرى، أقول إن المؤلف فرق بين السفر والسفر، فقال سفر يباح له وسفر لا يباح له. ونقول بأن الصحيح أنه لم يرد تقييد سفر وسفر، وإنما على الإطلاق أي سفر كان 3 أيام بلياليها. ولمسافر سفرا يبيح القصر 3 أيام بلياليها. قلنا مذهب الجمهور الإطلاق، مذهب الجمهور يدل على عدم التفريق لأنه لم يجد ما يخصص ذلك. نعم. لحديث علي يرفعه، للمسافر 3 أيام بلياليهم وللمقيم يوم وليلة، رواه مسلم. ويخلع عند انقطاع المدة. وش معنى العبارة هذه؟ ما معنى هذه ويخلع عند انقضاء المدة؟ قلنا توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين، ثم أحدث بعد صلاة الظهر، أحدث بعد صلاة الظهر. تبدأ المدة من متى؟ من بعد صلاة الظهر. من بعد صلاة الظهر من اليوم الثاني إذا كان مقيم لابد أن يخلع، ويخلع إذا انقضت المدة. ما نقول استمر حتى ينتقض الوضوء، لا، بمجرد انتهاء المدة يوم وليلة يخلع. بمعنى أنه لو أن إنسانا توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين وأحدث بعد صلاة الظهر ثم بعد ذلك مسح بعد صلاة العصر مثلا، أو مسح لصلاة العصر، فإذا جاء اليوم الثاني بعد صلاة الظهر انتهت المدة، لابد أن يخلع. ليس له أن يطوف، وليس له أن يعمل الأعمال التي يشترط لها الطهارة، بل لابد أن يخلع وأن يجدد الوضوء وأن يجدد المدة. وهذا معنى قول المؤلف ويخلع عند انقضاء المدة. إن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم. إذا كان في خوف، نسأل الله السلامة، أو عليه ضرر أو على أهله ضرر، ما نقول إن المسح هذا كافي واستمر، لا، ما دام ما تقدر أنك تخلع وما تستطيع أنك تجدد الوضوء تيمم، لكن وضوءك السابق انتهى، وضوءك السابق انتهت فترته، وإنما عليك أن تتيمم، لأن التيمم يجوز لمن لم يجد الماء أو لمن لا يستطيع استعمال الماء، فيتيمم إن لم يستطع النزع أو إن لم يستطع خلعهما. نعم. فإن مسح وصلى أعاد. فإن مسح وصلى أعاد. ليه أعاد؟ لماذا أعاد؟ لأن المسح في غير المحل انتهت المدة، لأننا قلنا وضع البلة على حائل مخصوص في زمن مخصوص، ما هو كل وقت على الإنسان للإنسان أن يختار متى شاء من المدة، لا، الوقت انتهى. فإذا تيمم أو فإذا مسح وصلى أعاد، لأنه صلى على مسح لا يجوز فيه أن يمسح. نعم. وابتداء المدة من حدث بعد لبس أو طاهر. يعني في قول إن ابتداء المدة من اللبس، من بداية اللبس يوم وليلة، وفي قول آخر إن ابتداء المدة من الحدث، وقول آخر ثالث إن ابتداء المدة من المسح، لكن الذي مشى إليه صاحبنا هنا وهو المختار أن ابتداء المدة من حدث، من أول حدث بعد اللبس. لو أنه توضأ لصلاة الفجر ولبسهما على طهارة، ثم بعد ذلك أحدث قبل أن يصلي صلاة الفجر وتوضأ ومسح، تبدأ المدة من هذا الحدث، من أول حدث بعد اللبس. بداية المدة من أول حدث، سواء كان هذا الحدث قريب أم بعيد، من أول حدث بعد اللبس. نعم. العين فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة. نعم. لابد ان يكون طاهر العين، اما اذا كان على نجس لا يجوز. نعم. ويتيمم معها لمستور. نعم. لمستور مباح، فلا يجوز المسح على مقصود ولا على قول الامام ابو حنيفه رحمه الله وللامام الشافعي رحمه الله انه يجوز المسح على مقصود، لان المقصود طاهر العين والانسان آثم بالغصب، لكن هذا المغصوب يجوز المسح عليه. هنا قال لا يجوز المسح. نعم. لأن لبسه معصية ولا تستباح به الرخصة. ولا على حرير، لأن الرجل ممنوع أن يلبس الحرير، وإنما الحرير للمصعف، أحل لنساء أمتي وحرم على ذكورها يقول عليه الصلاة والسلام، فالحرير لا يصح أن يمسح عليه. نعم. ساتر للمفروض ولو بشكل، لأن لابد أن يكون ساتر للمفروض، لأن ما ظهر يغسل وما ستر يمسح. أما إذا كان القدم قد بدأ الكعب، أو قد بدأ ظهر الرجل، أو كان الحائل كفافا يرى منه أو يرى منه بياض العضو فلا يجوز، لابد أن يكون ساتر للمفروض. ولو بشده أو شبكه، ولو بشده بمعنى أن يكون فيه خيط نايلون أو فيه مثلا شيء يربط بعضه مع بعض فلا حرج في ذلك. كالسربول الذي له صاف وعري يدخل بعضها في بعض ولا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصد قصره. فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض، لماذا؟ بل لكونه قصير أو لكونه شفاف أو لكونه فيه خروف لا يمسح عليه. نعم. ما لا يستر محل الفرض لقصره أو سعته أو استطفائه أو خرق فيه، وإن صغر حتى موضع الخرق، وإن انضم ولم يبدأ منه شيء. وإن انضم ولم يبدو لما ظهر، يعني في خرق لكن انضم هذا الخرق وما بدأ بمعنى ظهر، ولم يبدو منه شيء أي ولم يظهر منه شيء. نعم. جاز المسح عليه. فإن انضم ولم يبد منه شيء جاز المسح عليه، يثبت بنفسه، وإن لم يثبت إلا بشده لم يجد المسح عليه، فإن ثبت بنعليه المسح إلى خلعهما ما دامت مدته فلا يجوز المسح على ما يثبت. على ما يثبت، يعني يخلعه ويلبسه هذا لا يجوز المسح عليه، وإنما يمسح على ما يثبت. من خف بيان لطاهر ان يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. يمكن ان يمشي فيه الانسان بدون ان يسقط، اما لو مشى وسقط، لو مشى ونزل او انخلع من الرجل لا بد ان يكون ثابتا. قال الامام احمد ليس في قلبي من المسح شيء. هذا قول الامام، والحسن يقول فيه 70 حديثا، والامام احمد رحمه الله يقول ليس في نفسي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الامام احمد ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجورب صفيق. وجورب صفيق، نعم، جورب من النوع الصفيق، يعني ما ليس خف وانما جورب يلبس في الرجل، صفيق بمعنى متين. نعم. وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد، لأنه صلى الله عليه وسلم من الصوف أو من الوبر، ويلبسه بعض الناس، وهو من النوع المتين الذي توضع فيه الرجل، هو ليس من الجلد وإنما قد يكون من الصوف أو من الوبر أو غيرهما. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره، وصححه الترمذي ونحوهما، أي نهب الخف والجورب كالجرموق، ويسمى الموق، وهو خف قصير فيصح المسح عليه بفعله عليه السلام، رواه أحمد وغيره. ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة. نتفق على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم.